ومن خصائص رمضان أنه أعظم مواسم الغفران، قد قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، خرجاه في الصحيحين. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. انتبه إلى هذه الغنيمة العظيمة في رمضان، صيام رمضان إلى الآخر، إلى الرمضان الآخر، ما بين هذين الرمضانين يكون تكفير للعبد من ذنوبه وخطاياه بهذا الصيام الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ما بين الرمضانين مكفرات لما بينهن، بهذا القيد ما اجتنبت الكبائر. فالتكفير إنما ينهض ليكون تكفيرا للصغائر عندما يحقق العبد العبودية، عندما يحقق العبد العبودية، عبودية الصيام التي فيها هذا التكفير، ويدعم ذلك باجتناب الكبائر، فبهذا وهذا يكون التكفير. بل قال أهل العلم إن الصيام الذي يكون به هذا التكفير هو الصيام الذي يتمه الصائم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع صيامه، أن يدع طعامه وشرابه، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. هذا لا ينهض أن يكون مكفرا، لأنه هو في نفسه قد أخل به. الحاصل أن رمضان من أعظم المواسم، مواسم الغفران، ولهذا يعد من أكبر الخسارة وأشدها أن يدخل رمضان ويخرج ولا ينال العبد فيه المغفرة، هذه خسارة عظيمة جدا. ولهذا قال صلوات الله وسلامه عليه: رغم أنف امرئ دخل رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له. وجاء نحو هذا في تأمين النبي عليه الصلاة والسلام على دعاء جبريل، حيث قال جبريل في دعائه: ومن أدرك رمضان ثم خرج فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين، فأبعده الله قل آمين فقلت آمين. دعا جبريل وأمن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا يعد من أعظم الخسران أن يدخل هذا الموسم العظيم والشهر المبارك ثم يخرج دون أن يحصل العبد فيه غفران ذنوبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.